فاترك الصلاة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إقبال الحيضة ووجود زمنها، وهما أمر بعدم الصلاة، وهما أمر بعدم الصلاة حال الحيض، يستلزم النهي عنها المفيد للتحريم، يستلزم النهي عنها المفيد للتحريم. وجرى في الالتسان الفقهاء قولهم تحرم الصلاة على الحائض، وجرى في لسان الفقهاء قولهم تحرم الصلاة على الحائض دون قولهم لا تجب الصلاة على الحائض، دون قولهم لا تجب الصلاة على الحائض، أو قولهم يجب على الحائض أن تترك الصلاة، فهم يذكرون هذا الفرع بالتحريم قائلين تحرم الصلاة على الحائض. والحامل على اختيار هذا اللفظ أن أصل حكم الصلاة هو إيش؟ الوجوب. أصل حكم الصلاة هو الوجوب، فلا يحسن عند النقل عنه لعارض أن يقال لا تجب، أو أن يقال يجب على الحائض ترك الصلاة، بل يعبر بالتحريم الدال على طلب الترك على وجه الجزم، لأنهم يقولون في مبتدأ الفروع المذكورة في هذا الموضع في كتاب الصلاة تجب على كل مسلم إيش؟ عاقل ولا بالغ؟ تجب على كل مسلم مكلف، تجب على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء، فيستثنون من الوجوب المرأة الحائض والنفساء فلا تجب عليهما، ويعبرون عند هذا الموضع عند ذكر حكم الصلاة في حق الحائض والنفساء أنها تحرم عليهما لأجل المعنى الذي ذكرناه، فيحرم على الحائض ومثلها النفساء أن تصلي حال حيضها ولو نفلا، ولا يصح منها لو صلت للزوم الحدث لها وعذرها به شرعا، ولا يصح منها ولو صلت للزوم الحدث لها وعذرها به شرعا، فالمرأة حال حيضها أو نفاسها يكون الحدث ملازما لها مقترنا بها، ومن شروط الصلاة رفع الحدث وهو هنا متعذر، ولأجل هذا عذرتها الشريعة فلا تجب عليها الصلاة حال كونها حائضا أو نفساء، حائضا أو نفساء. والحكم الثاني أن الدم الخارج من المرأة إذا استمر بها وجاوز أكثر الحيض، أن الدم الخارج من المرأة إذا استمر بها وجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوما فهي مستحاضة، وهو 15 يوما فهي مستحاضة لا حائض، فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستحاضة، فيرتفع عنها الحيض وتثبت لها الاستحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الأول إن ذلك عرق، وفي الرواية الأخرى وليس بالحيضة، وهي الحال التي أخبرت بها فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها عن نفسها في قولها إني أستحاض، ف فالاستحاضة شرعا دم فساد، دم فساد يخرج مع مرض من غير سبب ولادة، دم فساد يخرج مع مرض من غير سبب ولادة من أدنى الرحم، من أدنى الرحم في غير أيام الحيض المعلومة، من أدنى الرحم في غير أيام الحيض المعلومة، فهو يجمع خمسة أمور. الأول أنه دم فساد لا دم جبلة وطبيعة، أنه دم فساد لا دم جبلة وطبيعة، فهو مناف لطبيعة المرأة، فهو مناف لطبيعة المرأة، فالدم الخارج من المرأة مؤقت بوقت أو بحال، فالمؤقت بوقت هو الحيض، والمؤقت بحال هو النفاس، فيكون دم فساد مفارق طبيعة المرأة. والثاني أنه يخرج مع مرض لا مع صحة، أنه يخرج مع مرض لا مع صحة، فالخارج مع الصحة هو دم الحيض، الخارج مع الصحة هو دم الحيض. والثالث أنه لا يقترن بولادة، أنه لا يقترن بولادة، فالدم الخارج عند الولادة هو دم النفاس. والرابع أن خروجه من أدنى الرحم، أن خروجه من أدنى الرحم وهو أعلاه، وهو أعلاه، ويكون في الجزء السفلي من الإنسان، من المرأة، ويكون في الجزء السفلي من المرأة. وأما الحيض فهو كما تقدم يخرج من قعر الرحم الذي هو قاعه، وهو بالنسبة لجسم المرأة في الجزء الأعلى. ويخرج دم الاستحاضة من عرق يقال له العاذل، ويخرج دم الاستحاضة من عرق يقال له العاذل بالذال المعجمة وبالمهملة أيضا، وبالمهملة أيضا، فيقال العاذل والعادل. ويسمى أيضا العاذر بالراء، فهي لغة ثالثة فيه. والخامس أنه يخرج في غير أيام الحيض المعلومة، أنه يخرج في غير أيام الحيض المعلومة، لأن ما يخرج في تلك الأيام التي اعتادتها المرأة هو دم الحيض. والحكم الثالث أنه يحرم على المستحاضة ترك الصلاة حال استحاضتها، أنه يحرم على المستحاضة ترك الصلاة حال استحاضتها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الأول لا، جوابا عن سؤال فاطمة رضي الله عنها لما قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا، أي لا تدعي الصلاة. ومعنى قولها فلا أطهر أي لا ينقطع عني الدم فأرى علامة الطهر، ومعنى قولها فلا أطهر أي لا ينقطع عني الدم فأرى علامة الطهر. فتجب الصلاة على المستحاضة وتصح منها فرضا ونفلا، فتجب الصلاة على المستحاضة وتصح منها فرضا ونفلا، فوجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حال حيضها أو نفاسها فقط. فوجوب الصلاة يتخلف عن المرأة حال حيضها ونفاسها فقط، أما حال الاستحاضة فالوجوب باق. والحكم الرابع أن المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيضها، أن المستحاضة التي لها عادة معلومة في حيضها تترك الصلاة في مدة عادتها، تترك الصلاة في مدة عادتها ثم تغتسل وتصلي، ثم تغتسل وتصلي ولو بقي الدم، ولو بقي الدم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الأول: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي الرواية الأخرى: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فمن عرفت من النساء عادتها وطرقتها الاستحاضة فإنها تمسك عن الصلاة حال عادتها، فإذا جاوز الدم عادتها اغتسلت من الحيض ثم لزمتها الصلاة وسائر الأحكام المتعلقة بزوال الحيض. فالمرأة ذات العادة المعروفة كالتي تحيض في شهرها 7 أيام من اليوم 8 إلى اليوم 15، متى طرأت عليها الاستحاضة فصار دمها خارجا منها طول شهرها غير منقطع عنها، فإن الأيام المعروفة من عادتها في شهرها تكون أيام حيض، فإذا انقضت هذه الأيام فإنها تغتسل عن حيضتها ثم تصلي ولو بقي الدم خارجا منها. فالدم الخارج في سائر الشهر في غير العادة المعروفة لها هو دم فساد، أي دم استحاضة لا يترتب عليه ما يترتب على الحيض من الأحكام. والحكم الخامس أنه يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، أنه يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها الثاني أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. والأمر يدل على الوجوب، والأمر يدل على الوجوب، وصرف إلى الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به غيرها من النساء المستحاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به غيرها من النساء المستحاضات، فإن المستحاضات في زمنه صلى الله عليه وسلم جملة من النساء، عددنا سبعا في أشهر الأقوال، ومن المذكور منهن هنا أم حبيبة وفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهما. ولم يقع في شيء من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر واحدة من النسوة المستحاضات بالغسل إلا في هذا الحديث، فترك الأمر بالغسل لغيرها، ولو كان واجبا لذكره لكل امرأة سألته عن استحاضتها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لمح من حال أم حبيبة من القوة على الاغتسال والتقذر من الدم ما دعاه صلى الله عليه وسلم إلى إرشادها إلى الكمال، فأرشدها إلى الكمال في حق المستحاضة، وهو أن تغتسل لكل صلاة، ويجب على المستحاضة الوضوء، ويجب على المستحاضة الوضوء، فتتوضأ لدخول وقت كل صلاة، فتتوضأ لدخول وقت كل صلاة، ثم تصلي، ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك، ولا يضرها ما خرج منها بعد ذلك، لأنها ذات حدث دائم، لأنها ذات حدث دائم، ومن له حدث دائم فإنه يتوضأ بعد دخول وقته، فإن خرج منه شيء لم يضره، وإن توضأ قبل دخول الوقت ثم خرج منه شيء فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وإن توضأ قبل دخول الوقت ولم يخرج منه شيء فصلى صحت صلاته بذلك. فالمرأة المستحاضة تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها، فإن خرج منها شيء لم يضرها الخارج. وإذا اغتسلت المرأة المستحاضة بعد انقضاء مدة حيضها ثم بقيت لم يخرج منها شيء من استحاضتها التي تطرقها فإنها باقية على طهارة الغسل، والله أعلم. والحكم السادس جواز مباشرة الحائض لحديث عائشة رضي الله عنها الثالث أنها قالت فيه: وكان يأمرني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأتزر فيباشرني وأنا حائض. والمباشرة هي الإفضاء إلى البشرة بلا حائل، والإفضاء إلى البشرة بلا حائل، والبشرة اسم لظاهر للجلد الذي على ظاهر البدن، والبشرة اسم للجلد الذي على ظاهر البدن. ولمباشرة الحائض درجتان، الأولى درجة عليا بأن يباشرها وهي لابسة الإزارة، وهي المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها هذا. والإزار ما هو الإزار؟ ما الجواب؟ نعم، ما يلبس على الوسط، هذا يسمى حزاما ومنطقة وحبلا. نعم، طيب غيره؟ نعم. ما يلبس في النصف الأسفل. طيب يا صالح، يعني ها هو الثوب الذي يدار على أسفل البدن، والإزار هو الثوب الذي يدار على أسفل البدن. وتقدم أن الثوب اسم لما يلبس، أن الثوب اسم لما يلبس، سمي ثوبا أحسن لأنه يثاب إليه، أي يرجع مرة بعد مرة، ففي لسان العربي تسمى هذه ثوبا وتسمى هذه ثوبا ويسمى القميص ثوبا، كل هذه تسمى ثوبا. ويختص الإزار بأنه ثوب يدار على أسفل البدن، ثوب يدار على أسفل البدن، ففيه خصيصتان، إحداهما أنه يختص بالأسفل، وأما الأعلى فإنه يسمى رداء، والأخرى أنه يدار، أنه يدار أي يلف لفا حول أسفل البدن، فإن لم يلف فإنه لا يسمى في لسان العربي إزارا. والثانية درجة دنيا، والثانية درجة دنيا بأن يستمتع بها زوجها فيما عدا الفرج، بأن يستمتع بها زوجها فيما عدا الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحائض: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم، رواه مسلم. والمستحاضة كالحائض في هذا، والمستحاضة كالحائض في هذا، ويسن سترها فرجها، ويسن سترها فرجها حين استمتاع زوجها بها، حين استمتاع زوجها بها فيما دون ذلك. وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك المباح، وفعله صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة من باب ترك المباح، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يترك من المباح ما يترك لأمر استدعاه، ومن جملته أنه قد يترك المباح تقذرا، أنه قد يترك المباح تقذرا، كتركه صلى الله عليه وسلم أكل الضب، كتركه صلى الله عليه وسلم أكل الضب. والمذكور في هذا الحديث من هذا الجنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها بأن تتزر آخذا بالدرجة العليا، تاركا المباح تقدرا للحال التي تكون، فإن الدم نجس. ومما ينبه إليه أن جملة من كتب المذهب تصحفت فيها كلمة تقذرا في هذا الموضع إلى تعذرا، وهذا خطأ. ومما ينبغي أن يتفطن إليه المتفقه والفقيه قبله أن عبارات المذهب تتكرر في كتبه، فمتى شككت في شيء منها فارجع إلى أحدها حتى تتحقق الصواب منها، فقد تجد كلمة مصحفة ويتبين تصحيفها بمحاذاتها بالموضع نفسه في كتاب آخر. فإن عادة الفقهاء في المذهب وغيره أن يذكروا الفرع بلفظ واحد غالبا، وهذه قاعدة في العلوم المستقرة كافة، أن أربابها يذكرونها بألفاظ واحدة. فمثلا تجد أن كتب النحو أجمع إذا ذكرت الفاعل قالت الفاعل مرفوع، فهذا شيء يتتابعون عليه، ومن جملته الفروع الفقهية المصنفة في مذهب ما. فإن الأصل في أرباب هذا المذهب أن يذكروه بعبارة واحدة، وقد تختلف أحيانا لاختلاف المذهب في زمن أو في مكان، سواء عند الحنابلة أو غيرهم. والحكم السابع أن بدن الحائض طاهر، أن بدن الحائض طاهر، لحديث عائشة رضي الله عنها، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها، لحديث عائشة رضي الله عنها الثالث، وفيه أنها قالت فكان يأمرني أن أتزر، فكان يأمرني أن أتزر، ثم قالت وكان يخرج رأسه إلي وأنا معتكفة فأغسله وأنا حائض، وأغسله وأنا حائض. وفي الحديث الرابع أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهو حائض، وهي حائض، فيقرأ القرآن. فالألفاظ الثلاثة المذكورة في الحديثين تدل على أن بدن الحائض طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها ببدنه، وكذلك يخرج إليها رأسه فتغسله، ويقرأ القرآن في حجرها وهي حائض. فلو كانت نجاسة الحيض تسري في بدنها كله لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فبدن الحائض طاهر، وكذلك عرقها وسؤرها، ولا يكره طبخها وعجنها، ولا جعل يدها في شيء من المائعات، ولا يكره طبخها وعجنها، ولا وضع يدها في شيء من المائعات، أي من السوائل. والمستحاضة أولى منها بذلك، والمستحاضة أولى منها بذلك في طهارتها، والنفساء مثلها، والنفساء مثلها. فالمرأة إذا ضربها شيء من الدماء وهي الحيض والاستحاضة والنفاس تكون طاهرة غير نجسة، وكذلك سورها وعرقها وطبخها وعجنها وكل ما يتعلق بذلك. والحكم الثامن أنه يحرم على الحائض قراءة القرآن، أنه يحرم على الحائض قراءة القرآن، لحديث عائشة رضي الله عنها الرابع أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، وكان اتكاؤه صلى الله عليه وسلم بوضع رأسه في حجرها، وكان اتكاؤه صلى الله عليه وسلم بوضع رأسه في حجرها، صرح به في رواية البخاري، صرح به في رواية البخاري. وتقدم أن الحجر بفتح الحاء وكسرها، وهو إيش؟ نعم، وهو حضن الإنسان، وحده وأين الكشف؟ أحسنت. وتقدم أن الحجر هو ما بين إبط الإنسان وكشحه، ذكرنا أن الكشح هو ما بين مستدق الأضلاع في الظهر في آخرها إلى الجنب، فهذا يسمى كشحا، وهو الذي يوالي الخصر، فما بينهما يسمى حجرا. وتقدم بيان وجه أن الناس يسمون من جلس حال تربع الإنسان وضمه رجليه جالسا في الحجر، لأنه يواجه هذا الموضع من البدن غالبا. طيب، كيف الحديث هذا يدل على تحريم قراءة القرآن؟ ما الجواب؟ نعم. ولو كان لما دعت الحاجة إلى نقله. طيب، غيره؟ نعم. طيب، كيف يتتبعون؟ لكن هذا احتمال، نحن نريد من نفس الحديث. من أين جاء هذا التوهم، نفي التوهم؟ نعم، سعد. طيب، وخبرها رضي الله عنها عن كونه صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مع اتكائه في حجرها وهي حائض إعلام بالمعهود عندهم، إعلام بالمعهود عندهم أن الحائض لا تقرأ القرآن، أن الحائض لا تقرأ القرآن، فذكرها له لوجود شيء يوهم منع تلك الحال، فذكرها له لوجود شيء يوهم منع تلك الحال، وهو القراءة لمن اتكأ في حجر الحال، وهو القراءة لمن اتكأ في حجر الحائض، فكأن المتقرر عندهم أن الحائض لا تقرأ القرآن. ولما خشي أن يتوهم أن هذا يسري في حق من اتكأ عليها وأنه يمنع من قراءة القرآن، ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن، فيحرم على الحائض قراءة القرآن، فيحرم على الحائض قراءة القرآن، والمحرم عليها قراءة آية فصاعدا، والمحرم عليها قراءة آية فصاعدا، ولها قراءة بعض آية ما لم تطل، ولها قراءة بعض آية ما لم تطل، كآية الدين، كآية الدين، فإن طالت حرما، فإن طالت حرما، لأنها كآية من غيرها، لأنها كآية، أو لأنه يعني البعض، لأنه كآية من غيرها. ولها قول ما وافق القرآن كالذكر، ولها قول ما وافق القرآن كالذكر، إن لم تقصد قرآنيته، إن لم تقصد قرآنيته، كالبسملة والحمدلة، فقول بسم الله الرحمن الرحيم وقول الحمد لله رب العالمين هما من الأذكار التي توافق آيتين من القرآن، فإذا أريد بها القرآنية حرم، وإذا أريد بها الذكر جاز. ولها تهجي القرآن للتعلم، ولها تهجي القرآن للتعلم بعد حروفه بأسمائها، بعد حروفه بأسمائها، فمثلا كلمة قل أو آية قل هو الله أحد يكون تهجيها بأن يقال إيش؟ قاف لام هاء واو إلى تمام التهجي، فهذا جائز. فإن قالت قو ال فهذا لا يكون تهجيا، بل هو قراءة مقطعة. أما التهجي فهو ذكر الحروف بأسمائها كما مثلنا أولا. وكذلك يجوز للحائض تدبر القرآن، يجوز للحائض تدبر القرآن وتحريك شفتيها به ما لم تبين حروفا، وتحريك شفتيها به ما لم تبين حروفا، لأنه لا يعد قراءة، لأنه لا يعد قراءة، فاسم القراءة مأخوذ من البيان والإخراج، اسم القراءة مأخوذ من البيان والإخراج، وتحريك الشفتين بدون إبانة حروف لا يسمى قراءة، والجنب مثلها في ذلك كله، والجنب مثلها في ذلك كله. وعنه أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن، وعنه أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن، وهو المختار والله أعلم، وهو المختار والله أعلم، لكن تقرأه بلا مس، لكن تقرأه بلا مس، فيحرم عليها مس المصحف وتجوز لها قراءة القرآن. فإذا أرادت أن تقرأ القرآن واحتاجت إلى تقليب صفحاته فإنها تقلبه بعود ونحوه، أو تجعل في يديها قفازا، فلا تباشره بالمس. والحكم التاسع أن الحائض تقضي الصوم، أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها الخامس، لحديث عائشة رضي الله عنها الخامس أنها قالت كان يصيبنا ذلك، أي الحيض، كان يصيبنا ذلك أي الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فيجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها من صيام وجب عليها، فيجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها من صيام وجب عليها كرمضان أو نذر نذرته وقطعته حيضتها، فيجب عليها أن تصوم قضاء، وهذا ظاهر في رمضان أنها تقضي عدتها، وأما النذر فهو بحسب ما تدل عليه عبارته، فمثلا لو أن امرأة نذرت أن تصوم شهرا ثم شرعت في الشهر فطرأت عليها عادتها فأفطرت 6 أيام وهي عادتها، فإنها بعد ذلك تقضي كم؟ ستة أيام. طيب غيره، شهر، نعم شهر صفر مثلا، ابتدأ شهر صفر الآن وجاء عادتها في يوم 7 إلى 14 مثلا إلى 13، امرأة نذرت أن تصوم شهر صفر وأفطرت 6 أيام لعادتها، وكان شهر صفر 30 يوما، كيف؟ تصوم إلى صفر، تصوم صفر، طيب وبعد ذلك الأيام الباقية ما تقضيها تكون صامت شهرا؟ كيف طيب؟ أن تصوم شهرا، هي نذرت أن تصوم شهر صفر، إذا أفطرت 6 أيام هل تكون المرأة صامت شهر صفر؟ لا، فلا بد أن تقضي، والشهر لا ينقص عن 29 يوما، فلا بد أن يكون شهرها 29 يوما، وإذا كمل الشهر الذي عينته 30 فإنها لا بد أن تستكمل 30، وأما إن كان قالت نذرت أن تصوم شهرا فإن الثابت في حقها أقله 29، فالشهر يكون 29 ويكون 30، ولا يصح من الحائض صيام حال حيضتها ولو نفلا، ولا يصح من الحائض صيام حال حيضتها ولو نفلا. ومعنى قول عائشة في الحديث السادس أحرورية أنت، ومعنى قول عائشة في الحديث السادس أحرورية أنت، أي أأنت من الخوارج، أي أأنت من الخوارج، لأنهم لما فارقوا جماعة المسلمين وخرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه اعتزلوا الكوفة ونزلوا في قرية اسمها حرورا، فكانوا ينسبون إليها، فيقال للرجل حروري ويقال للمرأة حرورية، وكان من أقوالهم أن الحائض يجب عليها أن تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، وكان من أقوالهم أن الحائض يجب عليها أن تقضي الصلاة كما يجب عليها أن تقضي الصوم. لماذا الخوارج يقولون أنه يجب على المرأة أن تقضي الصلاة كما يجب عليها أن تقضي الصوم. طيب أحسنت. لأنهم يزعمون أن قضاء الصوم جاء في القرآن، وأما قضاء الصلاة فلم يذكر في القرآن، وكان في الخوارج إنكار السنة. فأقدم من عرف عنه إنكار السنة هم الخوارج، فأقدم من عرف عنه إنكار السنة هم الخوارج. ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث عند البخاري، ولم يقع ذكر قضاء الصوم في الحديث عند البخاري. فتعقب الزركشي في النكت وابن حجر في التلخيص الحبير المصنف فتعقب الزركشي في النكت وابن حجر في التلخيص الحبير المصنف في عزو الحديث للمتفق عليه، في عزو الحديث للمتفق عليه. وعذر المصنف أنه يريد الاتفاق في أصل الحديث، وعذر المصنف أنه يريد الاتفاق في أصل الحديث ولو مع تغاير بعض ألفاظه، ولو مع تغاير بعض ألفاظه. فيكفي في اسم المتفق عليه وجود أصل الحديث عندهما، فيكفي في المتفق عليه وجود أصل الحديث عندهما ولو مع تغاير الألفاظ، ولو مع تغاير الألفاظ. والأكمل في هذه الحال أن يبين من له اللفظ، والأكمل في هذه الحال أن يبين من له اللفظ، فيقال مثلا متفق عليه واللفظ للبخاري، أو يقال متفق عليه واللفظ لمسلم. فالتمييز بقول واللفظ لفلان يتأكد في مثل هذا الموضع. وأعلى المتفق عليه أن تتطابق ألفاظهما، وأعلى المتفق عليه أن تتطابق ألفاظهما. فإن تطابقت ألفاظهما مع أسانيدهما فهذا غاية المتفق عليه، فإنهما تارة يشتركان في رواية حديث واحد عن شيخ واحد بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقع هذا في أحاديث كثيرة في الصحيحين، فإذا وقع معها تطابق الألفاظ فهذا من أكمل المتفق عليه. نعم. أحسن الله عليكم. كتاب الصلاة. باب. نعم. باب المواقيت. كتاب الصلاة. أعد. كتاب الصلاة. هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التسعة عشر الكلية الإجمالية، هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التسعة عشر الكلية الإجمالية. وقد ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة الكلية الإجمالية 23 بابا، قد ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة الكلية الإجمالية 23 بابا، أولها باب المواقيت، وآخرها باب صلاة الخوف، وآخرها باب صلاة الخوف. والصلاة شرعا أقوال وأفعال معلومة، أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهو يجمع ثلاثة أمور: الأول أنها أقوال وأفعال، الأول أنها أقوال وأفعال، ف فهيئة الصلاة مركبة منها، فهيئة الصلاة مركبة منها، ففيها أقوال مختلفة وفيها أفعال مختلفة. والثاني أن تلك الأقوال والأفعال معلومة، أن تلك الأقوال والأفعال معلومة، أي مبينة شرعا، أي مبينة شرعا. والثالث أن للصلاة طرفين افتتاحا واختتاما، أن للصلاة طرفين افتتاحا واختتاما، فافتتاحها بالتكبير، فافتتاحها بالتكبير وهو قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، وهو قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، وتسمى تكبيرة الإحرام، وتسمى تكبيرة الإحرام، واختتامها بالتسليم، واختتامها بالتسليم وهو قول السلام عليكم ورحمة الله، وهو قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهائها، عند انتهائها. نعم. أحسن الله عليكم. باب المواقيت. هذه الترجمة هي الترجمة الأولى من التراجم الجزئية التفصيلية للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الصلاة. هذه الترجمة هي الترجمة الأولى من التراجم الجزئية التفصيلية للترجمة الكلية المتقدمة كتاب الصلاة، ففيها 23 بابا، ففيها 23 بابا، هي باب المواقيت، باب المواقيت، وباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، وباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، وباب الأذان، وباب استقبال القبلة، وباب الصفوف، وباب الإمامة، وباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وباب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وباب القراءة في الصلاة، وباب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وباب سجود السهو، وباب المرور بين يدي المصلي، وباب جامع، وباب التشهد، وباب الوتر، وباب الذكر عقيب الصلاة، وباب الجمع بين الصلاتين في السفر، وباب قصر الصلاة في السفر، وباب الجمعة، وباب العيدين، وباب صلاة الكسوف، وباب الاستسقاء، وباب صلاة الخوف. فهذه الأبواب 23 هي جملة التراجم التفصيلية الجزئية للترجمة الكلية الإجمالية التي صدر بها المصنف فقال كتاب الصلاة. فالمذكور في هذه الأبواب تفاصيل تتعلق بأحكام الصلاة، وفي هذه التراجم ما يبين أحكاما يحتاج إليها مما يتعلق بالصلاة، وللمصنف رحمه الله فيها فقه رائق، إذ إنه بوب بما يندر التبويب به في كتاب الصلاة، كقوله رحمه الله: باب الذكر عقيب الصلاة، وقوله: باب جامع. وكل ترجمة من التراجم لها ما استدعاها، وفيها من الفقه ما عز نظيره عند غيره، وسيأتي بيان ذلك في الأبواب المذكورة. واختلفت تصانيف الحنابلة فيما يفتتح به كتاب الصلاة، واختلفت تصانيف الحنابلة فيما يفتتح به كتاب الصلاة من تراجم الأبواب، فمنهم من افتتحها بباب المواقيت، فمنهم من افتتحه بباب المواقيت كالخرقي في مختصره، كالخرقي في مختصره، وابن قدامة في الكافي، وابن قدامة في الكافي. ومنهم من افتتحه بباب الأذان والإقامة، ومنهم من افتتحه بباب الأذان والإقامة كابن قدامة في عمدة الفقه والمقنع، كابن قدامة في عمدة الفقه والمقنع، والجد ابن تيمية في المحرر، والجد ابن تيمية في المحرر. فهذان البابان باب المواقيت وباب الأذان والإقامة هما مفتتح كتاب الصلاة عند الحنابلة، يفتتحون تارة بباب المواقيت، ويفتتحون تارة بباب الأذان والإقامة. وتخصيص هذين البابين بالافتتاح إشارة إلى عظم قدرهما من الصلاة، إشارة إلى عظم قدرهما من الصلاة، فلهما من الأثر في أحكامها ما ليس لغيرهما من الأبواب المذكورة فيها. فقاعدة أهل العلم أن المقدم يقدم، فقاعدة أهل العلم أن المقدم يقدم، فالعادة الغالبة عليهم أنهم إذا قدموا شيئا على غيره فلأمر استدعى تقديمه. وسلك مرعي الكرم في دليل الطالب طريقا انفرد به عن سائر الحنابلة، وسلك مرعي الكرم طريقا انفرد به عن سائر الحنابلة في هذا الموضع. من يذكره؟ فإنه لما فرغ من باب النفاس في كتاب الطهارة ترجم بعده فقال: باب الأذان والإقامة، ثم ترجم بعده فقال: باب شروط الصلاة، ثم ترجم بعدهما فقال: كتاب الصلاة. فإنه لما فرغ من باب النفاس من كتاب الطهارة ترجم بعده فقال: باب الأذان والإقامة، ثم قال بعده: باب شروط الصلاة، ثم قال بعدهما: كتاب الصلاة. فجعل الترجمتين المذكورتين متقدمتين على كتاب الصلاة، وهما اتفاقا ليس من كتاب الطهارة، وهما اتفاقا ليس من كتاب الطهارة. لاحظتم عمله الذي فعله؟ لذلك هذه فائدة النظر الجملي للأبواب، منه يخرج مثل هذا الإدراك للمعاني والفهم لها. وموجب ذلك أنه يرى المذكور فيهما خارجا عن حقيقة الصلاة، يرى المذكور فيهما خارجا عن حقيقة الصلاة. فالأذان والإقامة

بحرارة الأهوية أو برودتها، والمقصود أن تعرف أن الشريعة لا تحيل على مجهول مبهم، فلا يكون فيها شيء من المبهمات المجهولة، ومن جملتها هذا الموضع. والثالث أنها تتعلق بعبادة معلومة جعلت لها تلك المواضع والأزمنة، أنها تتعلق بعبادة معلومة جعلت لها تلك الأزمنة والأمكنة، فتكون في الشريعة عبادة أمر بها وعينت لها مواضع أو أزمنة لأجل إقامة تلك العبادة. فالمواقيت عند فقهاء الحنابلة تتعلق بالعبادات فقط، فالمواقيت عند الحنابلة تتعلق بالعبادات فقط، وإن وجدت في غيرها فتكون نادرة، وإن وجدت في غيرها فإنها تكون نادرة. فمثلا المرتد يستتاب ثلاثا، المرتد يستتاب ثلاثا فيؤجل ويؤخر، وهذا على وجه الندرة، وباب المرتد في كتاب ايش؟ كتاب ايش؟ في كتاب الحدود، باب المرتد في كتاب الحدود، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وفي آخر هذا الدرس أمور: الأول، طلبنا منكم بحثا يتعلق بتقدير الصاع والمد بمقياس الأحجام، فمن أحضره رصدنا له جائزة ولا لا؟ ها؟ ها؟ على إيش؟ زين فكيتنا من عثمان. طيب، ما ولا ذكرتكم الجائزة في غيره؟ إلى هذا كنا تعقبنا عليه، لكن كان ما ذكرنا فيه جائزة. طيب، الإخوان اللي جاءوا بحوث، من الذي جاء به؟ أو الأخوات كذلك، خلاص توصلونها، أعطها الأخ صالح، خذها مع هذا، أعطها الأخ صالح يوصلها إلينا إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني، أنبه إلى ضرورة المحافظة على المدارسة التي تكون بعد المغرب، فالحاجة إليها شديدة، فحضور الدرس لا يكفي، ويفتقر الطالب إلى المذاكرة به بعد المغرب من يوم الأربعاء، فأهيب بكم جميعا أن تحرصوا على المدارسة. والثالث، أنبه الإخوان الذين هم منتظمون في برنامج معونة المتعلم أنه لا بد من حضورهم درس يوم الاثنين بعد العشاء، ولا ينبغي لهم أن يتقاعسوا أو يتكاسلوا، لأن هذا من متطلبات البرنامج ويؤثر في الانتقال إلى ما بعده من البرامج. والأمر الرابع، لما فرغنا من كتاب الطهارة نجيب على الأسئلة المتعلقة به، والأسئلة المجاب عليها هي الأسئلة التي تصل مكتوبة ورقيا، أما الأسئلة التي ترسل على الجوال هذه لا أجيب عنها، لأن لكل حاضر الدرس حق فيه، فينبغي أن يذكر السؤال ليقرأ ويجاب عنه إن أمكنت الإجابة ويستفيد منه الحاضرون أجمع. فنجيب على الأسئلة التي وصلت في هذا الكتاب، كتاب الطهارة. يقول هذا الأخ، يقول: ذكرتم في الدرس باب أحكام باب المسح الخفين أحكاما، ألا يمكن أن يستدل بحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين؟ أن المذهب أن الغسل أن المسح أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب إلا الأفضل، وتعليلهم هذا راجع لفعله صلى الله عليه وسلم. والجواب أن ما ذكره السائل من أن المذهب أن المسح أفضل، نعم، وهم يقولون لفعله صلى الله عليه وسلم،